إله للي مين؟ للي هيعبده، كده ولا لا؟ إله للي هيعبده، لكن هو رب للجميع. طيب، وهل عدم عبادته من بعض الناس منع عنهم سيال الربوبية؟ ما منعش سيال الربوبية، برضو قال للشمس اطلع على المؤمن والإيه، ويا أرض استجيبي بأسبابك للمؤمن ولإيه، وكل سبب من الأسباب يحسنه الكافر ولا يحسنش المؤمن، يبقى ما ياخدوش. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود، ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجوده ودخل عليه كده بحيث ربنا يقول له أنا مش مسؤول عنك، أنا ما جبتكش، هو اللي جابه إلى الوجود. ومدام جابه إلى الوجود لازم يعمل إيه؟ لازم يخلي الأسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره، يقول لك افعل ولا تفعل. فمن آمن به إلها ياخذ عطاء ربوبيته وياخذ عطاء ألوهيته، إن هيته تفعل ولا إيه، واللي كافر به ياخذ عطاء إيه، ربوبية بس. قول له مدام خدت عطاء الربوبية بقى أنت، أنا مش همنعك عنه، إنما بعدين حين تأتي في الآخرة يبقى مالكش عندي إيه، مالكش عندي حاجة. ليه؟ لأنك لم تعمل إلا للأسباب والمسببات. هل عملت لي؟ ما عملتش لي. والإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له. أنت ما عملتش لي، أنا أمرتك أوامر، أنا أعطتك خير فخدت الخير خلاص، وبعدين أمرتك أوامر إنك تؤمن بي وتتبعني، ما سمعتنيش وسمعت هواك. ما دام انت عملت لهواك خد اجرك من هواك. ولذلك هيقول ان الكفار سيفاجئون بوجود الله في الاخره، اللي كانوا مكذبون به مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه، كسراب بقيعه، سراب بقيعه يعني بحته صحراء كده، انتوا عارفين السراب، يحسبه الظمآن ماء، شوف بقى لما الظمآن يحسبه مية بقى، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يا ريت بس كده ما وجدوش، إنما وجد الله عنده، فوجئ بوجود الله، ما كانش في باله خلاص. يقول له أنت عايز مني إيه؟ مش عايز أديك حاجة، لأن أنت ما كنت، أنا ما كنتش في بالك وأنت تعمل، كانت في بالك الدنيا وأسبابها والربوبية، ودي أنت خدت، ودي أنت إيه؟ خدت كل حاجة، ما أضعناش ما أحسنت من عمل، أحسنت خدت انتهى. ووجد الله عنده فوفاه إيه؟ فوفاه حسابه. وبعدين بيضرب مثل ثاني، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف بقى الرماد لما الريح تجد إيه؟ أعمالهم اللي انهيه، التي يظن الأحمق، يقول لك يا سلام بقى الذي اخترع الميكروب، واللي اخترع الدواء الفلاني، واللي عمل كذا عشان الإنسانية، واللي اخترع شعر مش عارف ايه، دول هم من مين؟ نقول له ايه، لأن الإنسان يأخذ أجره ممن عمل له. فهل كان في بالهم الله أم في بالهم الإنسانية والعالم والمجد والعظمة والجاه؟ مش كده؟ خدوها ولا ما خدوهاش؟ خدوه ايه؟ وعملوا لهم نصوص تذكاري، وعملوا لهم كتب، وعملوا لهم ذكرى، وعملوا ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه. الذين عملت لهم اعطوا خلاص. ولذلك يقول الرسول ان ربنا حيقول انك عملت ليقال وقد قيل، انتهت المساله. يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجه. يبقى اذا ساعه تسمع يضل به كثيرا ويهدي به، وما يضل به الا المين؟ لا تقل ان الله استاذ عليهم بأن أضلهم، إنما أضل من؟ أضل من فسق. ومعنى فسق برضو مأخوذة من الرطب، انتوا عارفين البلحة، البلحة بيمر عليها شوية طلع وبعدين يسموه ايه، فسر، وبعدين يسموه رطب، وبعدين يسموه طم. الرطب بقى دي ان القشرة تقب عن البلحة، تخوف مالتها انت كده، اسمها ايه، ساعة ما يشوفوا البلحة ابتدأت تبان من الإثرة بتاعتها دي، يقول فسقت الرطبة. فسقت يعني ايه؟ يعني ايه؟ خرجت من الايه؟ من الإثرة. حتى ربنا جاب اصطلاحات الشرعية ودينية من جنس ما كان عند مين؟ من جنس ما كان عند العرب، حتى مو فاسق. فاسق يعني ايه؟ خرج من إطار التكليف